يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن ابن المسيب قال عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقال اقتتل المرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرها. أبو هريرة هنا يقول اقتتلت امرأتان من هذيل, وسبق أن قال ما هو ولا أبو سعيد الخدري قال أنه من لحيان, ولا خلاف في ذلك. لحيان بطن من هذيل, لحيان بطن من هذيل, فإذا قال لحيان فهم من هذيل, وإذا قال هذيل فهم هذيل القبيلة الكبرى. الشاهد اللحيان من هذيل. فهنا يقول اقتتلا امرأتان من هذيل فرمت واحدة منهما الأخرى فأسقطت بطنها, أسقطت حملها ما في بطنها. فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المولود اللي سقط غرته عليه غرة دي عبد أو أمة, يعطيها الضارب اللي ضربت أبو أو عاق أهله, وأما العاقلة ثم أن الضاربة ماتت فقضى على العاقلة أن العاقلة هي تدفع, يعني ما يدفع أبوها وأمها. لما ماتت المرأة التي ضربت الجنين وأسقطته ماتت, ما أبوها وأولادها ما يحملون شيء, تحمل العاقلة لأنه خطأ والخطأ تحمله العاقلة. باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون سوفا ولا تبث إلي حرا. يقول البخاري رحمه الله باب من استعان عبدا أو صبيا. من استعاد عبدا أو صبيا, عبد أو صبي ما بلغ, أما الحر فلا تستعان, يعني ما يستعملون الحر العرب سابقا, الحر ما يستعملونه, إنما عبد مملوك أو صبي صغير ما بلغ أبو سبع أو عشر أو نحو ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم يقول يذكر علق الحديث هذا قال يذكر أن أم سليم رضي الله تعالى عنها بعثت إلى معلم الكتاب اللي علم الناس اللي علم الأطفال أن أبعث إلينا إلي غلمانا ينفشون صوفا عندها صوف تمشو صوف ودها تمشو, ابعث غلمانا وصبيانا صغار ولا تبعث الحرة, لا تبعث حتى الغلام لا يكون حرة. قال حدثنا عمرو بن زرارة يقول حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز قال عن أنس رضي الله عنه بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي. يقول لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة يعني من مكة مهاجرا, أخذ أبو طلحة بيد أنس بن مالك وله تلك السنة 10 سنوات, عمره 10 سنوات. فقال يا رسول الله هذا أنس يخدمك, ويقول فيضمن الرسول إليه أخدمه سفرا وحضرا وسفرا. إن أنسا غلاما كيسا فليخدمك يا رسول الله أبو طلحة. وورد أن أم سليم هي الذي أرسلته للرسول, أمه إلا أرسلته, وهنا يقول أبوه فالله أعلم. نعم. قال فخدمته في الحضر والسفر. يقول أنس رضي الله عنه فخدمت الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر فما فعلت شيئا. قال لي ليش تفعله, والله ما قال لي لشيء سنته لما سنعت هذا, والله ما قال لي شيئا فعلته لما تفعل هذا أو ليش ما فعلت هذا إلى ولا لشيء لما سنعه لما لم تسنع هذا لما يعني ما يلومه على شيء إطلاقا الرسول عليه الصلاة والسلام. ترك أنس يفعل ما يشاء حتى لو أخطأ يتركه, ما يقول له ما يلومه. وعاش أنس 10 سنوات عند الرسول, لما مات الرسول عمره 20 سنة. باب المعدن جبار والبئر جبار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأجماء جرها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يقول البخاري رحمه الله باب المعدن جبار المعدن جبار, المعدن هذا الذهب أو الفضة يحفرونه الناس من الأرض يستخرجونه, فسقط على إنسان ومات جبار خلاص ما له دية. يقول ديته على اللي استعمل, نقول لا ما له دية لأنه جبار, لأنه مستعمله بقروش والإنسان اللي استعملته بقروش ما له دية. لو جبت إنسان قلت فلان اهدم لي هذا البير أو اهدم لي هذا الجدر وطاح عليها الجدر مات, لكنه بفلوس ما له دية. فإذا كان جاين هو مجاني مستدفع فيمكن, الشاهد ان العجمة جبار الناقة والجمل، الجمل يعض انسان يشيل فوق الى هاج، وطلعت الرغوة البيضة من هنا يهيج هيجان، يمسك الراجل يشيل فوق ثم يضربه قد يموت. جبار، ما حد يمسك الجمل، من يقدر يمسك الجمل ولا يمنعه؟ ما حد يقدر. فالعجمة جبار، سواء الناقة ضربت برجلها من خلف ومات الرجل او جمل، والعجمة والبير جبار، اللي يطيح بالبير انا حفرت بير لكن ما هو في الطريق، اما في الطريق فهو يضمن، اذا كان حفرت بير في طريق الناس فهو يضمن، لكن ما حفرت في الطريق، انا حفرت بير لصالحي انا وليس في طريق الناس، ثم وقع فيه دابة ولا ادم ولا شيء فهو جبار هدر ما له دية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، نقول حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، عن وابي سلمة بن عبد الرحمن، وابي سلمة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه، ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال العجمة جرحها جبار والبئر جبار والمعدن، العجمة جرحها جبار، سواء كسرت رجل انسان، ناقة او جمل كسرت رجل انسان، جاء يركي وراها وخبطت رجله من ورا كسرت رجله، جبار لان ما حد يمسكها الا اذا كان ماسكها الرجل فوقها وما ورابطها يسوقها، نعم يضمن وقفها، اما يساش راكب فوقها او يقودها من قدام فهي جبار. العجمه جبار، الناقه والجمل، والبير جبار، والمعدن جبار الى اخره. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز ذهب يلقاه الانسان، ذهب يلقاه مدفن يسمى ركاز، فيه الخمس والباقي لك، الخمس واربعه الاخماس لصاحبه. نعم. باب الأجماء جبار. وقال ابن سيرين كانوا لا يدمنون من النفحة ويدمنون من رد العنان. وقال حماد لا تدمن النفحة إلا أن ينخص إنسان الدابة. وقال شريح لا تدمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم حماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يدمن. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجماء أكلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال البخاري رحمه الله باب الأجماء جبار، باب العجماء جبار، يعني الدابة سواء ناقة أو جمل أو حمار أو بقرة كل العجمة جبار، اللي تتلفه جبار يعني ما لا دية فيه. نعم. وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة. وقال ابن سيرين محمد بن سيرين يقول كانوا ما يضمنون من النفحة، يعني نفحة البعير سواء جمل أو ناقة، نفحة إنسان يمشي وراءه مخبطه برجله مات، ما يضمنون. نعم. ويضمنون من رد العناد. ويضمنون من رد العناد. نعم. وقال حماد لا تدمن النفحة إلا أن ينخص إنسان للدابة. وقال حماد، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، لا تدمن النفحة إلا أن يحاربها، إلا أن ينخص إنسان من الدابة، إلا أن ينخص إنسان من دابة. نعم. وقال شريح لا تدمن ما عاقبت أن يضربها، يقول لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها، فتضرب يعني إنسان يضربها بعصا ثم ضربته برجلها ومات ما يضمن لأنها تدفع عن نفسها، ويضربها ويتضرب خلاص. وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الحكم بن عتيبة وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه، إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة واركب عليه امرأة أجر امرأة الحمار وركبته الماء تمشي من مكة إلى جدة فتخر ثم طاحت من الحمار لا شيء عليه، لا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن، يقول إذا ساق الشعبي عامر بن شراحيل يقول إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن للتعب لما أصابت، لما أصابته فهو ضامن لما أصابته لأنه أتعبها هي اللي تعبت فهو ضامن لما أصابته لأنها تعبانة تخبط بدون عقل. نعم. وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن، وإن كان خلقها مترسل يعني نشيطة وصحيحة لم يضمن. نعم. قال حدثنا مسلم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العجمة عقلها جبار والبئر جبار، العجمة عقلها جبار يعني ديتها جبار يعني ما لها دية، العجمة جبار والبئر جبار. والبئر جبار يسقط فيه، أنا حضرت بئر ما هو في الطريق يسقط فيه جبار. والمعدن جبار، والمعدن اللي ذهب أو فضة ويسقط عليهم جبار، يعني لا دية لهم. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس ذهب يلقاه إنسان بكرتون أو بصندوق أو فيه خمس، يعطي الحكومة الخمس والباقي له. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا مؤاهدا لم يره راية الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. يقول البخاري رحمه الله: باب من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا مجاهد بن جبر قال انا عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا مؤاهدا لم يره راية الجنة. يقول عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يره نفسا معاهدة لم يره راية الجنة. يعني انسان عاهد الحكومة او انسان عاهد شخص دخله الجزافة، فهذا عهد في المسلمين ضمان جميع المسلمين لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 40 عاما. باب لا يقتل المسلم بالكافر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامر حدثه عن أبي جهيفة قال: قلت لعلي وحدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عيينة قال أخبرنا من عيينة قال حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جهيفة قال: سمعت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء؟ قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عينة مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يغطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الأقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يقتل مسلم بكافر. إنسان مسلم قتل كافرا خطأ أو عمدا فإنه ما يقتل به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف قال أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة أن عامر الشعبي حدثهم عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي عبد الله نعم قال قلت لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه نعم. ثم تحول السند فقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبية يحدث عن قال: سمعت أبا جحيفة السوائي يقول قال: سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ليس في كتاب الله؟ قال: لا والله. أو ترك الرسول لكم شيء أو وصى لكم؟ لأن كثرت الحكايات بعد موت الرسول أن علي وصي أوصاه الرسول، يعني ما لاحد حكم ولا أحد، يعني أبي بكر ما لبيعه إلا وصي، فنفى هذا علي، نفى أن يكون وصيا. وقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني الحبة في التراب، الحبة تحطها في التراب يثبتها ربك يطلعها حب شعير ولا حبر، والنسمة بالرحم فلق الحبة وبرأ النسمة، خلق النسمة في الرحم وفلق الحبة هنا، لا لم يوجد عندنا شيء يمثي هذا علي رضي الله عنه إلا ما في هذه الصحيفة. إلا فهم أن يؤطى رجل في كتابه وما إلا إنسان يعطى الفهم في كتاب الله تعالى وتقدس أو ما في هذه الصحيفة. نعم. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: على أقل وفاق أقول أسير ولا يقتل مسلم بكافر. قلت: وما في الصحيفة؟ هذا وهب بن عبد الله أبو جحيفة يسأل علي رضي الله عنه: ما الذي في الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير، يعني الأسير إذا كان مظلوما حبس مظلوما، وأنت يا الإنسان عندك مال وتريد أن تصدق عليه لأنه حبس مظلوم، هذا يعني كان مثلا يشتغل ويتدين يأكل أهله ويكل عياله ويعمل حاجاته، أو عنده شركة يشتغل بشركة وناس معه ثم خسروا وهزم، حبست من الحكومة لأن صاحب الدين وطالب بالدين، فأنت أذهب يا الإنسان هذا الغني تقول الحكومة: هذا فكاك فلان ابن فلان، فكوه من الأسر، فتفكه من الأسر، فكاك الأسير. والعقل والعقل يعني يعقلون عن المقتول نعم. ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بكافر هذا الشاهد. باب لا يقتل مسلم بكافر. المسلم ما يقتل بكافر نعم. باب الكافر سواء أصلي كافر أصلي أو كتابي يهودي أو نصراني. الكافر عام سواء كان كافر أصلي أو كان كتابي يهودي أو نصراني نعم. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. المسلم لطم يهودي عند الغضب تخاصم هو إياه وغضب المسلم ثم أخذ وعطاه كف على صدره. راح اليهودي اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو هريرة الحديث رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه أبو سعيد الخدري كما سيأتي نعم. قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى. عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على الأنبياء فإني أول من يبعث من الأرض. أول من يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أول من يخرج من القبور محمد عليه الصلاة والسلام. فأجد موسى متعلقا بساق العرش. موسى متعلق يعني مبعوث حي حي متعلق بساق العرش. فلا أدري جوزي بالصعقة اللي صعب لما قال يا ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما خر تجلى ربه للجبل جعل الجبل دكا وخر موسى صاعقا. هذه الصعقة هل جوزي بها حين يصعق الناس يخرجون الناس من قبورهم أم أنه بعث قبلي أو أنه خرج قبلي فصير أفضل مني يعني. لا تخيروني بين الأنبياء فإني أول من يبعث أول من يخرج من القبور محمد عليه الصلاة والسلام. فأجد موسى متعلقا بساق من شيطان العرش فلا أدري صعق بصعقته جوزي بالصعقة اللي صعق أم أنه بعث قبلي ما أدري يعني ما ربما يصير أفضل مني. يقول الرسول نعم لا ليس أفضل منه الرسول ما في أفضل منه حاجة نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال دعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف التميسي قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى المازني قال عن أبيه يحيى. عن أبيه يحيى المازني قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن يهوديا نعم. قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاء رجل من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لطم وجهه فشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال يا محمد إن رجلا من الأنصار لطم وجهي. فقال ادعوه. فجاء فقال لما لطمت وجهه. قال يا رسول الله سمعت يقول الذي اصطفى موسى على البشر. فقلت على محمد بعد محمد هو ما اسم. قال لا تخير النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني على البشر على أحد لا تخيروني على أحد فإني أول من يبعث يوم القيامة أول من يخرج من القبور محمد عليه الصلاة والسلام. فأرى موسى ماسكا بقائمة من قوائم العرش. موسى يعني فلا أدري خرج قبلي من القبور أم أنه يوجي بالصعقة التي صعق لا أدري معناه لا تخيروا فإن كانه بعث قبل قد يكون أفضل مني من يدري. هذا كلام معنى كلام الرسول إن كانه بعث قبلي إن كانه بعث قبلي فمعناه أنه أفضل مني متعلقا بساق العرش. فهل بعث قبلي أم جوزي بالصعقة ولم يصعق الله أعلم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك. من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. يقول البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم إذا عاندوا نقاتلهم المرتدين والمعاندين. وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وإثم من أشرك بالله في الدنيا والآخرة يعني من يشرك بالله يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لا شك إن الشرك ظلم عظيم. ظلم نفسك الإنسان. نعم. ولئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن العمش. جرير عن الأعمش قال عن إبراهيم عن علقمة. عن إبراهيم عن علقمة رضي الله عنهم أجمعين قالوا عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. قال ألم تسمع إلى قول الله قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معناه الشرك الظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم. نعم الظلم قد تظلم نفسك الإنسان. الناس يظلمون أنفسهم في المعاصي وفي كذا وفي كذا لكن الشرك الأكبر اللي يخرج من الإسلام هذا هو اللي عناه لقمان عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا الجريري قال وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليس هو سكت. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري سعيد قال ثم حول السند فقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. يقول أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكبر الكبائر الإشراك بالله أن تشرك بالله تعالى تقدس وهو خلقك. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الزور ثم لا زال يكررها شهادة الزور ثلاث مرات أو أكثر وقال قول الزور حتى قلنا ليته سكت. كررها حتى قلنا هذا أبو بكر كلام أبو بكر حتى قلنا ليته سكت. تعال شهادة الزور شوف المحاكم اليوم الشيء شهادة الزور لا زال يكررها ليش؟ لأنها تأخذ حق المسلم هذا وتعطي حق المسلم الآخر. تأخذ الحق من هذا حق هذا الصريح تأخذه شهادة يجي اثنين يشهدون نشهد أن هذه الفلوس لفلان ابن فلان ما هي لهذا وهي لهذا يشهدون أنه هذا فيحكم القاضي الحق. القاضي ما يدري جاءوا اثنين شهدوا أن المال هذا أو البيت هذا أنه لفلان. اثنين تحاكموا في بيت يقول هذا بيتي وهذا يقول هذا بيتي فجاءوا إلى الحاكم والثاني جاب هذا جاب شهود وهذا جاب شهود. الشاهد أن الشهود شهدوا أن البيت لفلان من فلان وهم كذابين البيت للثاني وإلى آخره. شهادة الزور نعوذ بالله تنقل المال الحلال الصريح من رجل إلى رجل. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال أكبرنا عبيد الله بن موسى قال أكبرنا شيبان فراس بن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسين، محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان، شيبان عن فراس بن الشعبي، عن فراس، عن فراس الحمداني عن الشعبي عامر قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ ما عد لي الكبائر، علمني بالكبائر. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله. نعم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حقوق الوالدين. ثم حقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: اليمين الغموس. قال الثالثة: قلت: ما اليمين الغموس؟ قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. اليمين الغموس اللي تغمس صاحبه في جهنم، سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم. قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي ينقل يقتطع مال امرئ مسلم، يستخرج يشهد ويستخرج مال امرئ مسلم يعطيها الثاني، ياخذ المال الصريح لهذا ويعطيها الثاني وهو كاذب، او يحلف، يحلف على هذا وهو كاذب، يحلف يمينا غموسا تدخله جهنم وهو كاذب. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال: حدثنا عن منصور والأعمش، منصور والأعمش قال: عن أبي وائل، عن أبي وائل رضي الله عنه قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنا أخذ ما عملنا في الجاهلية. يقول إن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا أخذ في الجاهلية بما عملنا، نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. قال: قال: من أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام وعمل صالحا وعمل حسنات ما يؤاخذ بما عمل في الجاهل، لأنه كفر، اللي في الجاهل كفر ما تؤاخذ به الإنسان. لكن من كان من ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول، لكن من أساء في الإسلام وظلم نفسه في الإسلام يؤخذ بما بعمله بالجاهلية وبالإسلام. نعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ولكن من شرى بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ابتدع مال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب بن إكرمة قال أوتي علي رضي الله عنه بزنادقة فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول البخاري رحمه الله ساق آيات كثيرة، الآية تحتاج إلى شرح الحالة. يقول باب حكم المرتد والمرتدة، باب اسم المرتد والمرتدة. إنسان ارتد عن الإسلام نعوذ بالله، أو امرأة أو رجل ارتد، أو امرأة ارتد، كانوا مسلمين فارتدوا عن الإسلام، والحكم واحد. المرأة لا أسلمت صارت مسلمة، والرجل لا أسلم صار مسلم، يعني الرجل والمرأة واحد في الإثم وواحد في الأجر. يقول رحمه الله نعم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم، وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم النخعي تقتل المرتدات، تقتل المرتدة إذا ارتدت المرأة المسلمة ثم ارتدت تقتل مثل ما يقتل الرجل. الرجل إذا ارتد قتل، والمرأة إذا ارتدت قتلت، الحكم واحد. نعم. باب المرتدين والمرتد واستتابتهم، يعني إذا ارتد إنسان عن الإسلام نستتيبه، إذا مسكناه نستتيب، يا فلان تب إلى الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله، فنستتيب من ارتد عن الإسلام لعل الله أن يرجعه للإسلام، فإن أبى يقتل. نعم. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور، فإن الله غفور. سبحانك، ما أقرب الرحمة تعالى وتقدس، الرحمة أقرب من الغضب ومن العذاب. نعم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يقول تعالى ثم يقول البخاري، يقول البخاري يقول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم، أولئك هم الضالون، أولئك هم الضالون. نعم. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وقال تعالى إن يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم. نعم. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني من أكره على الكفر لا شيء عليه، اللي يكره على الكفر مثل عمار بن ياسر أكره على الكفر فتكلم بكلمة الكفر فلا شيء عليه إذا أكره على الكفر، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وأولئك هم الغافلون. نعم. لا جرم يقول حقا. نعم. أنهم في الآخرة هم الخاسرون حقا حقيقة. إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني الآية طويلة. نعم. وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا أبو النعمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل عارم، قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عكرمة قال أطيع علي رضي الله عنه بزنادقته فأحرقهم. عن عكرمة قال أطيع علي رضي الله عنه. أطيع علي بزنادقة فأحرقهم بالنار. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا بعذاب الله لقوله عليه الصلاة لقوله تعالى لا تعذبوا عذاب الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا عذاب الله يعني لا تحرقوا في النار نعم. ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولقتلتهم هذا كلام ابن عباس ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه من ارتد اقتلوه نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواك ذات شفته ولصق فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل أداء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي غلامان من الأشعريين يعني من قومه من الأشعريين يقول فجل أحدهما عن يميني والآخر يساري أحدهما عن يميني وأحدهما الثاني عن يساري يقول فدخلنا على الرسول عليه الصلاة ورسول الله صلى الله عليه يستاق ورسول الله عليه الصلاة يستاق يعني مهم سواك يتسوق فكلاهما سأل عملا أعطني عمل من عم من يا رسول الله أمرني ولا عم أسوي أعطني عمل ولا أعطني فغضب على أبي موسى ليش تجيبهم فقال والذي بعثك بالحق ما دل ما دريت ما أطلعاني على ما في أنفسهم ولم أعلم ما يريداني أنا جبتهم يسلمون عليك فقط ولم أدري أنهم قال أن هذا العمل أننا لا نعطي عملنا من سأله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعطي عملنا من سأله ولكن أنزل أنت يا أبا موسى وعبد الله بن إلى اليمن أنت يا أبا موسى اذهب إلى اليمن أميرا وأنت يا عبد الله بن مسعود قاضيا فذهب واحد قبل الآخر ذهب أبو موسى قبل ثم أتبعهما معاذ بن جبل رضي الله تعالى فلما قدم عليه ألقى له وسادة فلما قدم عليهما ألقى له وسادة ورأوا واحدا مكتف في اليدين والرجلين ما هذا قالوا هذا يهودي أسلم ثم ارتد قال لا أجلس حتى يقتل فقتل ثم جلس الشاهد أن كل من ارتد عن دينه فإنه يقتل نعم باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبه إلى الردة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد